بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلة جمعة بالقيدة هي أرات عند شيء أرات متو سلاسة مست የቁርአን ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ሳምንት የሱረቱል ካህፍን ትርፋት የሚገልጹ ሐዲሶችንና እንደዚሁ በመጨረሻም የሱረቱል ካህፍን የመጨረሻውን ቲላዋ አድምጠናል። ዛሬ በአላህ ፈቃድ የሱረቱል ሙልክ ፈዲላ ትርፋትና ቲላዋ እናደምጣለን በአላህ ፈቃድ። سورة الملك ولو مالت ولتنيو جزء كتاتشك ونمالتنو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يملو القرآن سورة سيهون لتنيو القرآن آية سورة الملك مانبب هجر اللو ودى الله يقرب. لكن كون قدم لتقلسو الله سبحانه وتعالى قرآن يسو قال كمهونونغا عندون سورة كليلاونا بلالتوان عندون سورة كليلاو أسبلتوان مدرن بمولو فترو مكان كملاو على من داس بلتو مدينة كمكا كبتلو يتكبره هاقرنا مدرن دادر رغو كسول جوشم نبي محمد عنده مولو نبيات انداس بلتو كنغقرو جست يسو نغقر يبلاينا يتشالا درقال نبي صلى الله عليه وسلم عندهم صحابي تلك سورة استمرها اللو بلوت كذا كمسجد سيوتو تلك سورة استمرها اللو بلهن ينبرا أعظم سورة في القرآن قرآن است جقبتهم تلك وسورة بلهن ينبرنا بلو استوسواتشو سورة الفاتحة نستمرها النبي صلى الله عليه وسلم. ሌላኛው ደግሞ ሱሐቢ ከቁርአን ውስጥ ትልቋ አያ ወይ ማንቀጽ ማናት ታካለህነ ብለው ጠይቀውት አያተል ኩርሲ ብሏቸው ማወቀህ እንኳን ደስ አለ ወቀት በመታደለህ ብለውታል። ከዚህ ተነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ምን ረዳው ቁርአን አንዱ ከሌላው ይበልጣል። ነው እስከዛሬ የሱረቱል በቀራን የአለ ኢምራን መጨረሻ ከቢ ያሉ አያዎችን ነብዩ ليلة سينسو يكرواتشو ينبرو عندزي هو نزيهن يقرآن ايوج يالا استنتن لب يالا ويه اللت يالو اللتشو يقرآن ايوج ليلوشن ايتنا سورة الملك ابو هريرة باستلالفوت حديث نبي صلى الله عليه وسلم يميك التلون فضيلاتنا اقرأوا اللتال. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. عندت هي قرآن سورة هي آية ويم ينكسو تشواب ذات 30 آية يهونج لأن قل سب الله زند أما لاجه هونجو اسكي مار درس يا الله ان مهرت اسكي اغني درس الله زند اما لجهن اتشلت كالله استارقتشو وهي سورة تبارك السوام تبارك الذي بيده الملك بما لتمت جمروا سورانات بلوال عليه الصلاة والسلام. بل لهم عنده ابو هريرة فاستلالفوت حديث إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له. قرآن است عندت سورة لج يأنقصوا التواويم آية والتوابزات 30 يهونا السوان لمي كراسو أزوتروا لمي كراسو الله زن الله زند مهرة تتيك لج تبارك الذي بيده الملك السوان تبارك الذي بيده الملك نات هلال. فنزيبه لتو حديثوج سورة الملك أزوتروا مقرات يا الله سبحانه وتعالى مهرت يا سجنيال عندزي هو كالله سبحانه وتعالى يمتارك الدلن تهسد دالج صاحبي ملو قال أزوتروا بزوغزي هلي مقرات النومي قلز صاحب مالت ሁሌ አብሮ የሚቆይ ጓደኛ ማለት ነው። ሱረቱል ሙልክ እንደዚሁ ከቀብር ቁጣትን ትጠብቃለች በአላህ ፈቃድ። ሱረቱል ሙልክን የሚቀራ ሰው ከቀብር ቁጣት ይጠበቃል። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የሚከተለውን ብሏል። የሰው ልጅ ቀብር ውስጥ ሞቶ ከተቀበረ በኋላ በእግሩ በኩል በታች በእግሩ በኩል ሊቀጡት ፈልገው መላእክቶች ሲመጡ እግሮቹ በኔ በኩል በፍጹም ልትቀጡት አትችሉም እነሆ كان يقوم يقرأ بسورة الملك اني لا يقومو نبر سورة الملك نمي انبو بلو اغروچو يكلاكلالو بدرتو بكل متوم ليكتوت لياتكوت سيفلغو وين بهودو بكل سيمتو ليس لكم سبيل بني بكلم منجد يلم سن لسكتو اتشلوم يلالالو كان يقرأ بسورة الملك انه سورة الملك نيقرا نبر እንደዚሁ በራስጌው ጋር በጭንቅላቱ በኩልም ሊቀጡት ሲመጡ ليس لكم على ما قبلي سبيل بني بكل مغبي يلم كان يقرا بسوره الملك انه سوره الملك يقرا نبرنا بمالت عند يسونتك يسونتك قالوچو عند يقطع يكلاكلالو يناغرالو الله فقدولاچ قال ابن مسعود مالو كتلو فهي المانعه تمنع من عذاب القبر انه سوره الملك السلام كلا كانت كقبر قطات تتبقالچ ومن قراها في ليله فقد اكثر واطنب سوره الملك ليله لا يقرا سو بقي يهون مقراتن قرطال عنده استوا لاي قلب ميارض ودا الله يميملس دكامنتاچنن حكم انداليلن يا الله قوانا تبقى يسو لج فقير مهونون دكاما مهونون لما وك يا الله انت لقنت لما وك تبقوالج يلالو ين امام الحاكم مستدرك لي زقبوت امام الذهبي ان شيخ الباني حسن نويم صحيح نو بلوتا انه سورة الملك نبي صلى الله عليه وسلم ماتا ماتا ከመተኛታቸው በፊት ይቀሩ እንደነበረም በሌላ ሐዲስ ተዘግቧል። ሱረቱል ሙልክ እጅግ በጣም ሳህል ነው ቀላል ነው። ብዙ ጊዜ መስጂድ ኢማሞች ሲቀሩት ሁሉ ይስማል። ልጆች ሁሉ ይሐፍዙታ ደጋግመን ቀርተን እንደዚሁ አድምጠን ለነሐፍዘና ማታ ማታ ለንቀራው ቀንም የሆነ ሰዓት ላይ ባገኘነው አጋጣሚ ለንቀራው ይገባል። ፈዲላ ልዩ ትርፋት ያላቸው ሱራዎችን ደጋግሞ መቅራት ይኖርብናል። ካደ ወላሁ ተዓላ ዓለም መከተልም ትላባውን እናደምታለን። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የቁርአንን መሐባ የቁርአንን ፍቅርና ግንዛቤ ለሁላችንም ያደለን። ሰላም አለይኩም። بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور